أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. وقد سبق الكلام أنه لا يجوز لنا أن نغير في مصنفات المصنفين ولا في كتب المؤلفين بالتقديم والتأخير، وإنما ندع الشيء على حاله كما كتبوه وحرروه. وأما عند الشرح والتناول فإننا نجمع النظير إلى النظير ونضم الشبيه إلى الشبيه. من ذلك ما قال الإمام رحمه الله: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب سفيان وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. وهذا القول عن سفيان صحيح إليه، أخرجه الآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، واللالكائي، وأبو عمر العدني في الإيمان، جميعهم من رواية الحميدي عنه. هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله معترك هائج وبحر خضم زاخر وضحد مزلة، كم زلقت فيه من قدم وضل فيه من عقل ولم يستقم فيه فهم. فعلينا أن نحرره، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسره، كما ينبغي علينا أن نحرر ما مر ذكره مما يتعلق بباب القضاء والقدر، فكذلك ما يتعلق بالإيمان مع معرفة حقيقة الإيمان عند السلف. وإلا فإن عدم التوسط في ذلك وعدم الاستقامة على الجادة فيه يؤدي إلى أحد طرفين: إلى معتقد الوعيدية أو إلى معتقد المرجئية. فإما أن يكون الرجل خارجيا معتزليا، وإما أن يكون مفرطا مرجئيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان جمع ثلاثة أشياء مهمة: القول والاعتقاد والعمل، وأنه يزيد وينقص. وفي كل واحدة من هذه الثلاث، القول والعمل والاعتقاد، خالف من خالف من الطوائف المخالفة. فطائفة قالوا: الإيمان قول واعتقاد، وهؤلاء هم الذين يسمون بالمرجئة. وطائفة ثانية أرجأوا الاعتقاد مع العمل جميعا، وقالوا: الإيمان قول فقط، وهم الكرامية. وطائفة ثالثة هم غلاة المرجئة الذين أرجأوا القول والعمل وقالوا: الإيمان اعتقاد فقط، وهؤلاء هم الجهمية. وهؤلاء انقسموا: هل الاعتقاد يكون معرفة فقط أو اعتقادا بعقد القلب على صحة ذلك الشيء؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء، ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان. وقال رحمه الله: وعند الجهمي إذا كان العلم في قلبه فهو كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين، ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل. ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. قال رحمه الله: قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. فهذا قول المرجئة. ودائما كما هو معلوم

فمن أهل العلم من يقول إن الإيمان في اللغة التصديق وليس كذلك، وقد نقض ذلك شيخ الإسلام كما مر أتم نقض وأوفى، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه وأن الإيمان لا يتعدى بنفسه، فتقول صدقت ولا تقول آمنت، بل تقول آمنت به أو آمنت له، فآمن لا تتعدى بنفسها وإنما تتعدى بالحرف، وأما صدق فإنها تتعدى بنفسها. لا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن الكلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بالخبر أكثر من صدقت، ولهذا فتفسير الإيمان بالإقرار هو الصواب، فتقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بالتصديق، فتقول أقر به كما تقول أؤمن به، وتقول أقر له كما تقول آمن له، فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به، فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا في اللغة. فتصحيح هذا الخطأ وهو الذي أدى إلى وقوع المرجئة فيما وقعوا فيه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، تصحيح هذا الخطأ مهم جدا، أن الإيمان ليس مجرد التصديق بل هو إقرار يتضمن التصديق، فهو يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، والإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل، هذا تعريف مجمل وقد فسره وفصله العلماء ومنهم شيخ الإسلام، فقال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعل المؤلف للقلب قولا وعملا وجعل للسان قولا وعملا. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمله فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. كثير من المرجئة يقول إن نطق اللسان عمل، وعليه فإنا نكون بذلك قد أدخلنا الأعمال في مسمى الإيمان، وإن لم تعمل الجوارح شيئا أصلا، فيقول عمل اللسان ويعني نطقه، وليس كذلك، نطق اللسان ليس عمله، ومن قال مجرد نطق اللسان عمل باللسان فقد قال بقول شبابة بن سوار المرجئ. ذكر الخلال في السنة عن أبي بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد رحمه الله وقيل له شبابة أي شيء تقول فيه، فقال شبابة كان يدعي الإرجاء، قال وحكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ما سمعت عن أحد بمثله، قال أبو عبد الله قال شبابة إذا قال فقد عمل بلسانه، كما يقولون إذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين تكلم به. ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني، وإنما ابتدعه ابن سوار ابتداعا، قول القلب اعترافه وتصديقه، وأما عمله فهو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف، والعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب بل هناك حركة في القلب. العمل قسمان، عمل القلب وهو نية وإخلاص وهي حركته التي يحبها الله ورسوله، وهي محبة القلب وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه. وأما القسم الثاني من قسمي العمل فعمل الجوارح كالأعضاء في الصلاة والحج والجهاد، وأما عمل الجوارح فواضح ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. فإذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، فالجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان 70 شعبة في رواية مسلم، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا قول اللسان، قول لا إله إلا الله، وهذا عمل الجوارح، إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل القلب، الحياء. الحياء شعبة من الإيمان، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا. وكذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقي. ويدل لذلك أيضا قول ربنا تبارك وتعالى، وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان، وسماها الله تبارك وتعالى إيمان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. والإيمان عند المرجئة اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط. وعند الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني، أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا مؤمنين على الحقيقة، وزعموا أن الكفر بالله إنما هو الجحود والإنكار باللسان، وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه. وأما الإيمان عند الجبرية فهو الاعتراف بالقلب، أي هو مجرد المعرفة في القلب. وأما عند المعتزلة فالإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والفرق بينهم وبين المعتزلة من جهة وأهل السنة من جهة أخرى، أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عندهم، وأما عند أهل السنة فإنه لا يسلب الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان لا يخلد في النار إذا دخله، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فقال فأهل السنة في الإيمان طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى المرجئة يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وما عدا ذلك فليس من الإيمان، ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، لأنه إقرار بالقلب والناس فيه سواء. فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار كالذي يعصي الله آناء الليل وأطراف النهار عندهم، ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. فلو وجدنا على مذهب المرجع رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ورجلا آخر يتقي الله وهو بعيد عن هذه الأمور كلها، فعند المرجع هذان في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب لأن الأعمال عندهم غير داخلة في مسمى الإيمان. فهذه طائفة ضالة. وأما الطائفة الثانية فالخوارج والمعتزلة، قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقالوا هي شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، وأما المعتزلة فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون عن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقولون إنه قد خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين. هذا إذا مات ماذا نصنع به؟ نجعله في قبر بين قبرين. ويتفقون جميعا، أعني المعتزلة والخوارج، يتفقون على مآله في الآخرة. فهم وإن اختلف في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا فقالت الخوارج هو كافر خرج من الإيمان ودخل في الكفر، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، إلا أن الطائفتين اتفقتا على أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. فهذه أقوال هؤلاء في الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأهل السنة يستدلون كشأنهم دائما على كل أمر من أمورهم في الاعتقاد والعمل، يستدلون دائما بالنصوص. فأدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص من الكتاب ومن السنة. فمن الكتاب قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكذلك قوله جل وعلا: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، فتقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقص. الإيمان يزيد وللزيادة أسباب، منها معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. ومنها النظر في آيات الله تعالى الكونية وآياته الشرعية. قال الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كلما ازداد الإنسان علما بما أودع الله تعالى في الكون من عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات ازداد إيمانا بالله عز وجل. وكذلك النظر في آيات الله الشرعية يزيد الإنسان إيمانا بالله عز وجل، لأنك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية وهي الأحكام التي جاءت بها الرسل وجدت فيها ما يظهر العقول من الحكم البالغة والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن لهذه الشريعة أصلا وإلها وربا شرعها وأنزلها، وأن مبناها على العدل والرحمة، فتزداد حينئذ إيمانا. من أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات والإحسان في ذلك، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإذا كانت داخلة فيه لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها. من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية تقربا إلى الله عز وجل، فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. أسباب نقص الإيمان على الضد من ذلك: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، الإعراض عن النظر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية وآياته تعالى الشرعية، فهذا يوجب الغفلة وقسوة القلب، قلة العمل الصالح. وهذا يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قيل: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فجعل قلة العمل الصالح نقصا في الدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فعل المعاصي يؤدي إلى نقصان الإيمان. قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان: الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية. فأما المرجئة فقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، فالإيمان هو إقرار القلب عندهم، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. كيف ترد على هؤلاء الضلال؟ الرد عليهم أن تقول لهم: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فالأعمال داخلة في الإيمان، وقد سبق ذكر الدليل على ذلك.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. هذا دليل آخر لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. اقتتلوا جمع بينهما مثنى، طائفتان مثنى، فهنا مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد، فما تخريج ذلك؟ قوله طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن أقول اقتتلوا، وشاهد هذا قوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فذكر الجمع فليصلوا معه ولم يقل لم تصل، فالطائفة أمة وجماعة، ولهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قوله اقتتلوا عائدا إلى المعنى، وفي قوله بينهما عائدا إلى الله. هاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر. مع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. وعلى هذا ففي الآيات دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وأهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق الذي يأتي بالذنب يفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. هذا الفاسق الملي الذي على ملة الإسلام ما لم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، أهل السنة لا يسلبونه الإسلام بالكلية، فلا يحكمون عليه بالكفر كما تقول الخوارج في حكمهم عليه بالكفر في الدنيا. الفسق ينقسم إلى فسق أكبر يخرج عن الملة، ومنه قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وإلى فسق أصغر لا يخرج عن الإسلام، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال. الفاسق الذي لا يخرج عن الإسلام هو الفاسق الملي، هو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. الملي هو المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منه. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، لا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إنه ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار، أي لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة وبعدم خروجه منها إذا دخلها، كما تقول المعتزلة وكما تقول الخوارج إذ يخلدون مرتكب الكبيرة في النار. الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. المطلق هنا له معنى، إذا أطلق الإيمان فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان كما سيتبين، فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق، فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا واعتقه في كفارة أجزأه، مع أن الله تعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإنما هنا أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين هنا ذو الإيمان المطلق الكامل، فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمان، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه. إذن علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر الكبير، وأن نفهم كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يفعل هذه المعصية وهو كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة وهي ما ينتهبه ذات شرف أي ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف يستشرف الناس إليها ناظرين إليها رافعين أبصارهم، ولا ينتهب رهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. والحديث في الصحيحين. هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن، فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يقع في ذلك الذنب فيتوب. أما حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم على ذلك. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين يزني، احترازا من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله، لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليه. وكذلك في قوله ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان حين إن. وكذلك لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان حين إن. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وهذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، وأما مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط. وخالف في ذلك طوائف، أما المرجئة فقالوا مؤمن كامل الإيمان، وأما الخوارج فيقولون هو كافر، أما المعتزلة فيقولون في منزلة بين المنزلتين. من أبدع الردود على أولئك الخوارج ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوي، قال إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، لا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري عليه الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين، يعنون بذلك مرتكب الكبيرة. قول المعتزلة باطل أيضا، قال نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارقة والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. هذا من أبدع الردود على أولئك الضلال الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر. يقال له هب الزنا ها هنا هو الكبيرة التي وقع فيه، ما حكم الإسلام في ذلك؟ الحكم أن يجلد 100 جلدة إن كان غير محصن، وإن كان محصنا فإنه يرجم حتى يموت. ما حكم السارق؟ حكمه معلوم. على مذهب الخوارج يقولون إذا زنى كفر، فحينئذ لو كان غير محصن يجلد أو يقتل ردة؟ على قولهم يقتل ردة. السارق إذا سرق على قول الخوارج يكون مسلما أو كافرا؟ يكون كافرا مرتدا، فما حكمه؟ حكمه القتل ردة، لأن تقطع يده، إذن فقد أبطلوا الحدود، لقد أبطلوا الشرح. ولا يقول بهذا عاقل، فإن الكتاب والسنة والإجماع، وهم لا يستطيعون أن يردوا ذلك على أن الحدود قائمة، ولكن تقوم على من عند هؤلاء الضلال. إذا كانوا هم يقولون من ارتكب تلك الكبائر التي رتبت عليها الحدود يكون كافرا، فحينئذ لا يقام عليه الحد، وإنما يقام عليه ماذا؟ إنما يقتل لردته، فيكون كافرا مرتدا، فحكمه هنا أن يقتل ردة لا حد. وهذا من الضلال المبين. وكذلك كل من خالف السنة تناقض. أما تعريفه وتحديد الكبيرة فقد بين ذلك بعض أهل العلم نظرا إلى ما قاله الإمام أحمد وإلى ما قاله شيخ الإسلام، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. نسأل الله رب العالمين أن يكمل لنا إيماننا وأن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه.